يعني الانصراف، يعني الانصراف تحوله من مكانه اتجاه القبلة إلى اتجاه المصلين، هل يعني هذا انصراف يستطيع الإنسان أن يقوم من مكانه كمصلي؟ هو إذا كان سؤالك هذا ليس له ارتباط بما سبق فالخط شانه. أذكركم بحديث ذي اليدين، لما الرسول عليه السلام صلى العصر ركعتين فخرج سرعان الناس من المسجد، هذول ما انتظروا، مجرد ما سلم الغرم انطلقوا من هون، وهكذا يفعل أكثر الناس. هذا جائز مش ممنوع بالنسبة لزماننا يعني، لكن هو مني عنه بالنسبة للرسول عليه السلام في زمانه، لأنه كانت الطرقات ضيقة، وكان إذا خرج الرجال والنساء فور سلامه عليه السلام فقد يصير في اختلاط في الطريق. أما الآن سلم الإمام من هون واليمين واليسار وسلم المقتدون وانصرف من ثأره، ما في مانع. وهذا من معاني قوله تعالى فإذا قضيت صلاته فانتشروا في الأرض، لكن ما الأفضل؟ الأفضل أن تقول اللهم أنت السلام، تستغفر الله ثلاثا، تأتي بالأذكار والأوراد ولا شيء ثاني. لكن هذا الانصراف الذي أتكلم أنا عنه الآن ليس منهيا عنه، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. لكن إذا كان الناس في مسجد وإذا خرج الرجال والنساء منه في آن واحد قد فيه الاختلاط بينهما، فما يجوز أن ينصف الرجال حتى يأذن لهم الإمام بطريقة أو بأخرى. ورسول كان إذنه بانصرافه، هذا الانصراف إما أن يقوم من مكانه إلى حجرته أو أن يستقبل أصحابه أو أي شيء كان. يسمى انصراف إذا استقبل أصحابه؟ إيه؟ يسمى انصرافه؟ نعم صراحة.